من الطاهرين. قلنا بالأمس بأن بعض العلماء ربط وجوب الموافقة القطعية بعدم الوجوب، ربط ذلك بحقيقة العلم الإجمالي أنها ما هي. وإحنا في هذا اليوم سوف نتعرض إلى حقيقة العلم الإجمالي ما هي، لنرى بعد ذلك أن وجوب الموافقة القطعية هل يرتبط بأحد هذه المباني التي سوف نبينها في حقيقة العلم الإجمالي أو لا يرتبط بذلك؟ على جميع المباني يكون أو تكون الموافقة القطعية واجبة. فلنتعرض إلى المباني فنقول حقيقة العلم الإجمالي فيها ثلاثة آراء، ثلاث آراء. الرأي الأول الذي هو الرأي الذي لعله يعيش في ذهني وفي ذهنك أنت إذا تراجع مرتكزاتك العقلائية، هو هذا العلم الإجمالي عندك هذا، وهو أن نقول مرجع العلم الإجمالي إلى قيم بالجامع وإلى ماذا؟ شكوك بعدد الأطراف. فلما مثلا أعلم بأن أحد الإناءين نجيس مرجعه علما، إلى أني أعلم بالجامع. الجامع شنو؟ أحدهما قلنا هذا الجامع، يعني أعلم بنجاة أحدهما، هذا أعلم بالجامع. وأما بالنسبة إلى هذا الطرف بالخصوص عندي شك في أنه نجس، ذاك الطرف هم عندي شك. إذا عدل الأطراف صار شك، لكن في نفس الوقت بالجامع عندي علم فمرجع. قلت هذا إذا تراجع مرتكزاتك أنت ما ذهنك تجي مرجع العلم الإجمالي إلى علم بالجامع وشك بعدد الأطراف. شك يعني عدم العلم بالنسبة إلى كل طرف. وهذا الوجه الذي نختار منه المرزا والشيخ الأصفهاني، هذا الوجه ينحل إلى دعويين، مركب النين من دعويين. الدعوة الأولى أن العلم الإجمالي مرجعه علما، إلى العلم بالجامع، علم بالجامع، هاي الدعوة الأولى. الدعوة الثانية ماذا؟ أن غير الجامع يعني الأطراف لا علم فيها، لا علم وإنما شك. وبتعبير آخر قل هذا الوجه مرجعه إلى دعويين، إحداهما إيجابية وهي الدعوة الأولى إيجابية، قلنا العلم بالعلم الإجمال وجعل العلم بالجامع، إثبات علم بالجامع هاي إيجابية، وإلى دعوة سلبية وهي أنه غير الجامع لا علم به. طب إذا كان كذلك الله تعالى تثبت هذا الوجه بكل دعويه، ما هو الدليل؟ يعني ترى هاي دعوة أن العلم الإجمالي عبارة عن علم بالجامع وبعد ماذا شك في الخصوصيات، يعني عدم علم بالخصوصيات. الدعوة جيب دليل عليه من ذا حقيقة العلم الإجمالي هي ذلك. أقول لك أما الدعوة الأولى وهي ماذا؟ أن العلم الإجمالي مرجعه علما إلى العلم بالجامع. الظاهر هاي وجدانية ما تحتاج علما إلى دليل. راجع وجدانك ستة شوف لمن تعلم بأن إما هذا الإناء نجس وإما ذلك الإناء نجس، عندك علم بنجاسة أحد ما يعلم وجدانك بلي بلي بلي بلي. فإذا على هذا الأساس إثبات الدعوة الأولى لا يحتاج إلى دليل، لأن الدعوة الأولى وجدانية. بلي الدعوة الثانية شوي تحتاج إلى بيان. وما هي الدعوة الثانية؟ أنه غير الجامع لا علم فيه. لماذا؟ لأنه لو كان غير الجامع، الجامع قلت أحدهما غير الجامع، إذا كان بعلم هو بمن متعلق العلم؟ إذا بغير الجامع هم أكو علم، أنا أسألك وأنت جاوبني. إذا غير الجامع فيه علم، ما هو ذلك الشيء الذي فيه علم بس غير الجامع؟ كم جواب لك إذا تريد تجاوب؟ أنا أجاوب عنك ثلاث احتمالات أتجاوبني في جوابك. أقول ثلاث احتمالات، لو تقول لي على أنه ماذا؟ علم الإجمالي يتعلق بما؟ عفر أدي فرد علم جديد غير العلم بالجامع يتعلق بما؟ غير العلم بالجامع علم آخر عندي يتعلق بما؟ بأحد بالفرد بأحد الفردين لكن بحده الشخصي يتعلق. عندي علم ثاني غير علم بالجامع يتعلق ذات العلم الآخر بأحد الفردين لكن بحده الشخصي. بحده الشخصي يعني شنو؟ يعني افترض فرد إناء موجود في جانب اليمين، فرد إناء موجود ماذا في جانب اليسار، فالحد الشخصي لذاك ماذا؟ أنه في اليمين في جانب اليمين، والحد الشخصي للآخر أنه في جانب اليسار. فأنت إذا تريد تقول عندي علم غير العلم بالجامع، وأنا أقول لك مين المتعلق؟ يوم متعلق بواحد معين بحده الشخصي. يعني شنو؟ يعني أقول وعندي غير العلم بالجامع علم ثاني متعلق بما؟ بنجاسة الإناء اليميني، اليميني الذي في جانب اليمين هذا بحده الشخصي. أم ستفيد تقول بنجاسة الإناء شنو؟ اليساري. كيف تفهم؟ بس نقول أبعدنا علم ثاني متعلق بما؟ بأحد الفردين لكن واحد معين بحده الشخص. يو هيك تجاوب بس تتجاوب تقول يو لا وهذا باطل وجدانا باطل، لأنه أراجع عنه نفسي أشوفا لما أعلم إجماله بنجاسة أحد الإناء ما عندي علم بمن؟ بنجاسة الإناء اليميني ولا بنجاسة الإناء بخصوصه بحد الشخص ما عندي. وش كان نفسه ما عندي بأحدهما المعين. أراجع قرارات نفسي أشوف بالوجدان في شيء ما، فهذا الاحتمال باطل. إذا ما نقدر نقول عندنا علم ثاني نتعلق بما بأحد الإناء عند حده الشخص. خلاص شخص نقول فتحكاية ثانية شنو؟ نقول عندنا علم ثاني متعلق بأحد الإناءين لكن مو بحده الشخص المعين، لا المرجح عندنا علم ثاني متعلق بما بالفرد المردد من الإناء. بالفرد المردد أقول ما هو مقصودك من الفرد المردد؟ فرد المردد يعني شنو مقصودك منه؟ يعني قصدك من الفرد المردد مفهوم الفرد المردد الذي أقول مفهوم الفرد المردد شنو هو؟ يعني مفهوم أحدهما، هذا مفهوم الفرد المردد. مفهوم الفرد المردد يعني أحدهما، يعني مفهوم أحدهما. إذا كان هذا قصد هذا معقول، هذا الاحتمال جوابك معقول، لكن هذا ليس علم ثاني، بل هو عين العلم بالجانب لا شيء آخر. وإذا كان مقصودك من الفرد المردد، لا مو مفهوم الفرد المردد يعني مفهوم أحدهما، وإنما شنو فرد المردد خارجا يعني مصداق الفرد المردد، يعني المردد خارجا ذاك المردد خارجا غير مفهوم أحدهما، ذاك يتعلق به العلم الجديد الثاني. إذا هتي واحد راد يقول أنتوا شو تجاوبوا حين عندنا؟ إذا واحد هتي راد يقول إنه يتعلق بالمردد خارجا، نقول له أبويا ما أكو مردد خارجا، كل شيء في الخارج فهو ماذا؟ معين، ما عندنا بالخارج فهو شيء ماذا؟ مستحيل أصلا، كل شيء وجد في الخارج فهو معين وليس بمردد. مثل أنا وأنت، أنا معين يا ولا؟ بل انا معين. جنابك معين يا لا؟ اي معين، انا انا وانت انت، كل واحد معين. اكو فرد فرد مردد بيناتنا بس غير انا انا وانت انت، فرد واحد ثالث المردد، المردد بالله اكرمنا بالله رجاء او جيب لنا المردد، لا تجيب لي المعين، روح جيب لي الفرد المردد بين دول الشخصين الثانيين، روح جيب لي يا رجاء، ذاك انا شوي متأذي من عنده، ذاك الفرد المردد شو تروح تجيب؟ جيب لي هذا فهذا هو هو، ذاك هم هو هو، ولك جيب لي المردد. انت شو جاوب تقول المردد ماكو خارجا، ما اكو خارجا، مين اكو؟ هذا بعين ذاك بعين، انا المردد ما موجود، مستحيل اكو هذا، على اي حال هذا واضح. فالخلاصه شو صار؟ اذا كان قصدك من الاول قاعد اكرر انه اكو علم زائد متعلق بغير الجانب، اذا متعلق باحدهما بعينه بحد شخصي بالاناء اليميني هذا ضمن خلاف الوجود، اذا بالمردد مردد قصدك مفهوم احدهما هذا عين العلم بالجانب، اذا المردد الخارجي بما ما الى وجود عندك جواب لاخر يوم ما عندك جواب لاخر فرق جواب بعد وهو شنو؟ أنا نقول عدي علم ثاني غير العلم بالجامع، أقول لك بما متعلق؟ تقول لي ما متعلق بشيء، أقول لك هذا مستحيل، هذا أنه عندي علم بما باللا شيء بال... شلون يصير هذا باللا شيء؟ أما هو ماذا هذا؟ أم لعله شيء؟ فالمقصود علم دائما يتعلق يكون بما بشيء، ما تقدر تقول لي على انه هذا العلم الثاني يبقى بلا متعلق. العلم من الصفات الاضافيه، لذلك انت دائما شو تقول؟ اعلم وراء اعلم شو تجيب كلمه ب؟ اعلم بال بوجود زيد، بنجاسه احد، بنجاسه الاناء، بوجود الدرب، هاي الباء تجيب. دائما العلم يحتاج علما الى متعلق، يعني من الصفات الاضافيه، مثل الحب، انا احب، علما تحب احب، انا لا ما يصير احب بلا شيء من الصفات الاضافيه. فالخلاصه اذا على هذا الاساس الصباح راح كله افهرسه حتى نطبق ماذا؟ العباره. أن الرأي الأول الاحتمال الأول في حقيقة العلم الإجمالي أن نقول أنه مرجع العلم الإجمالي إلى العلم بالجامع، وإلى هذا الدعوة الأولى الإيجابية. وإلى ماذا الدعوة الثانية السلبية؟ أنه لا علم بغير الجامع. الدعوة الأولى بما واضح علم بالجامع، الدعوة الثانية المهمة أنه لا علم بغير الجامع. قل لو كان أكو علم بغير الجامع فلو نقول ما إلى متعلق، هذا شيء جدا بعيد، هذا مو جدا بعيد باطل، لأن العلم من أصول إضافية ما يمكن علم بلا معلوم. وإما أن تقول على أنه ماذا إلى متعلق، متعلق بشنو؟ واحد منهم بحده الشخصي وهو الإناء اليميني أو الإناء الشخصي بسبب خلاف الوجدان، لأن من علم إجمال بنجاة أحد الإناء لا يعلم بنجاة الإناء اليميني ولا بنجاة الإناء الشمالي بعنوانه. وإما أن تقول لا يتعلق بالمردد، قلت مفهوم المردد عم مفهوم أحد يهمه، هذا عين علم الجامع. بواقع المردد خارجه، قلت لا واقع الخارج هو كل شيء وجود في الخارج فهو هو، لأنه ماذا مرد. فإذا على هذا الأساس يتضح أنه لا يمكن أن يتعدى العلم من الجامع علما إلى شيء آخر. طب بالنسبة ماذا إلى شيء لا علم، وإنما هناك شكوك علم موجود. نطبق العبارة الجامع كن دليل على عدم وجود غير العلم، نفسه هو كن دليل على عدم وجود غير العلم. صحيح، ولكن ترد شنو هاي منبهات يعني جبناها ماذا أكثر توضح، ترد منبه أنه صحيح مثل ما نقول وجداننا نشعر عنه غير الجامع ما عدنا عليه، لكن أريد نجيب لك ترد منبهات يعني. وإذا واحد رأت ماذا يقول إذا ترد منبه يقول لك أما ترى ما أعلن إذا يقول لا يخلو من هذه الشقوق الثلاثة الباطلة، وإلا كما تقول. ويمكن تلخيص الاتجاهات في تفسير العلم الإجمالي في ثلاثة مبان. الأول المبنى القائل بأن العلم الإجمالي علم تفصيلي بالجامع، لكن مقترن بما بشكوك تفصيلية بعدد أطراف ذلك العلم. ليش قال بشكوك تفصيلية؟ تفصيلية تفصيلية لأنه عد شك في هذا، صار شك تفصيلي لأنه تعلق شنو هذا، وقت ما جبت هذا صار ماذا العلم أو الشك تفصيلي بعد يصير أعلم بهذا صار تفصيلي. هنا نقول أشك في نجاسة هذا، هذا شك تفصيلي بعد صار. نقطة، وهذا ما اختاره المحققان النائيني والإصفهاني. وهذا المبنى الآن السيد يريد يذكر الدليل على والوجه لإثبات هذا المبنى. وهذا المبنى يشتمل على جانب إيجابي وهو اشتمال العلم الإجمالي على العلم بالجامع. دليل هذا الدعوة يقول وهو واضح بداهة ما تحتاج إلى دليل بالوجهانات. وعلى جانب سلبي وهو عدم تعدي العلم من الجامع، ما يتعدى علم بغير الجامع ما عدى. دليل وبرهانه أنه لو فرض وجود علم يزيد على العلم بالجامع، فالعلم الثاني غير علم الجامع، فهو إما أن يكون بلا متعلم، تقول أكو علم ثاني لكن ما إلى متعلم، أو يكون متعلقا بالفرد لكن بحده الشخصي المعين، حدثه معين جانب اليمين متعلق بنجاة إناء اليميني، أو بالفرد بحد شخصي مردد بين الحدين إذا كان إناء، أو مردد بين الحدود إذا كان كم إناء ثلاث أواني مثل أربعة أواني أكثر من اثنين. فنقول أعلم بنجاة ماذا أحد الإناء، يعني تقول علمي متعلق بالفرد المردد اليميني المردد الشخص الشخص يعني هذا فرد المردد، والكل باطل من الثلاثة باطل. أما الأول يعني بلا متعلق، فلأن العلم في ذات الإضافة مثل الحب من الصفات النفسية التي تحتاج ذات الإضافة، يعني شو ذات الإضافة؟ يعني هي تضاف إلى شيء تحتاج إلى مضاف إليه. أحب شنو؟ ومضاف إليه نحوي، مضاف إليه معنوي، أحب فالشيء يكون يحتاج إلى مضاف إليه. أحب هاي الصفة شو؟ الحب كعبيته الخبز وحب العلم هذا المضاف إليه تحتاج إلى صفة ذات الإضافة. فلا يعطى الفرض انكشافه يعني علم بلا منكشف يعني بلا معلوم. وأما الثاني يعني نقول هذا علمنا الثاني يتعلق بما بأحد الفردين بحده الشخصي يتعلق بالإناء اليميني بنداء الإناء اليميني بما خلاف الوجه. فلبداية أن العالم بالإجمال لا يعلم لا يعلم بهذا الطرف بعينه يعني بنجاسة الإناء اليميني ولا يعلم بنجاسة الإناء الشمالي يتاري في الوجه بخصوصي ما يعلم يبقى احتمال الثالث أن نقول نعلم بالفرد المردد. وأما الثالث لأن المردد إن أريد به مفهوم المردد مفهوم المردد يا رب معنى أحدهم مفهوم أحدهم فهذا جامع انتزاعي يعني مفهوم أحدهم هو ماذا ما وجد الخارج حقيقة هذا فرد مفهوم الدين ينتزعي يتكره يخترعه يعتبره فهي مفهوم أحدهم ترى أفد أمر ذهني ما موجود الخارج فهو أمر انتزاعي عبرون عنه مثل الفوقية والتحتية. أقول لك الفوقية بالله وينها؟ قل لي ها هذا تقول فوقية وينها؟ أمر انتزاعي اعتباري ذهني اعتبري وهذا ما مفهوم أحدهما ما موجود بالخارج الذهن يبتك على أي حال. فهذا جامع انتزاعي والعلم به لا يعني تعدي العلم عن الجامع هو عين العلم بأحدهما بالجامع. وإن أريد به يعني بالمردد واقع المردد يعني مردد الخارجي مصداق المردد الخارجي فهذا مما لا يعقل ثبوته في الخارج ما أكل كل شيء موجود بالخارج فهو معين لا مردد إذن فكيف يعقل إذا ما موجود بالخارج فكيف يعقل العلم به يعني بهذا الشيء الذي ما موجود بالخارج لأن كل ما له يشابه. ليش المردد الخارج ما موجود؟ يقول لأن كل ما له ثبوت يعني وجود فهو متعين بحد ذاته في أفق في أفق ثبوته يعني شنو يعني في موطني وفي مكان ثبوته إن كان موطن ثبوت الخارج فهو لابد متعين في الخارج إن كان موطن ثبوت الذهن فلابد وهما متعين ماذا حسب المردد لا في الذهن موجود ولا في الخارج موجود كل شيء وجد في الخارج فهو متعين لا مردد وكل شيء وجد في الذهن فهو متعين لا مردد هذا كله في المبنى الأول. المبنى الثاني لصاحب الكفاية قدس الله روحه الشريفة شوف بالله رأيه شنو صاحب الكفاية صاحب الكفاية رأيه أنه العلم الإجمالي يتعلق بمن؟ بالمردد بالفرد المردد يعني مو بمفهوم الفرد المردد الذي هو مفهوم شنو قلنا؟ أحدهما لا لا بواقع الفرد المردد يعني بالمردد الخارجي فعلمي ما يتعلق بمن بالجامع بصورة الجامع وإنما يتعلق بمن بالصورة الشخصية بالحد الشخصي لكن يا حد الشخصي الذي مردد والذي احنا قلنا ما معقول بس صاحب الكفاية كذا أقول هذا وين صاحب الكفاية هذا الرأي وين ذكر حتى أراد عبد الله بالكفاية إذا تمكنت ها مو في مباحث العلم الإجمالي لا لا ما ذكر هناك سوية ذكر في مبحث الواجب التخييري في الواجب التخييري شو لا ربط هناك ذكر ها بمناسبة ذكر شنو هي المناسبة استراحة كل الكيان في مبحث الواجب التخييري هيك ذكر أنه كم رأي أكو في الواجب التخييري قرينا احنا فيما سبق في الجزء الأول من هاي الحلقة الثالثة احنا قرينا ما ادري كم رأيك ثلاث آراء ما ادري ايش كيف العاصف اني ذكرهم صاحب الكفاية ومن جملة تلك الآراء هذا الرأي الذي ذكر صاحب الكفاية ان نقول الوجوب التخييري وجوب التخييري مثل شنو قلنا الوجوب التخييري؟ من أفطر في شهر رمضان وجب عليه، شنو وجب عليه؟ إما العتق وإما الإطعام وإما الصيام، هذا وجوب تخييري. معنى شنو؟ آرائي، أحد الآراء الذي موجودة هذا الرأي، أنه نقول إهنان الوجوب متعلق بما؟ بالمردد بين هذه الأفراد، بالمردد. هو ترى أحد الآراء شنو اللي إحنا قريناه، تذكروا شنو ولا؟ أنا نقول الوجوب يتعلق بالجامع، الجامع عن شنو؟ أحدها. نقول الوجوب متعلق بما؟ بعنوان أحد هذا. أحد الآراء يتعلق بمن؟ كل واحد يوجود، لكن مشروط بعدم الإتيان بمن؟ بالآخر. وأحد الآراء هذا الذي استأنف بينته، الذي ذكره بعض الكتب، أنه متعلق بالمردد، بس بواقع المردد، مو بمفهوم المردد عن مفهوم أحدهما، وإلا فرعين الرأي الأول، بواقع المردد. هو صاحب الكفاية لما ذكر هذا الرأي عند تعليقه على نفس الكفاية، على نفس الكفاية هو طارت بعد تعليقه، قال قد واحد يقول لي أنه الوجود صفة من الصفات، وما دام صفة من الصفات لا يمكن تعلق بيما إلا بالمعين، ولا يمكن أن تتعلق هذه الصفة وهي الوجود بمن؟ بالمردد. هو صار الكفاية قاعد يسكر على نفسه، فهو أجاب، قال أنت قاعد تحكي، شاهدنا إحنا، قال في الحقيقة العلم الإجمالي شاهدنا إحنا، شاهدنا هذا رأي إحنا بينه، قال العلم الإجمالي هو صفة ومو صفة. وشلون صفة حقيقية قائمة في الناس؟ هسه الوجوب هم صفة، لكن صفة ماذا؟ اعتباري، يعني المولى يعتبر الوجوب صفة اعتبارية فهو صفة حقيقية. أما العلم هو صفة حقيقية، أنا أعلم صفة حقيقية مثل الحب، صفة حقيقية قائمة في الناس، مثل الجوع والعطش صفة حقيقية قائمة في الناس. كذلك العلم إجمالي قال صفة حقيقية يتعلق بمن؟ بالمردد، يقبل التعلق بمن؟ بالمردد. فكيف بالوجوب التخييري الذي هو صفة اعتبارية بالأولى يمكن تعلق بمن؟ بالمردد. انتهى. فإحنا شاهدنا ماذا؟ أنه منها العبارة، منها الجواب، ماذا يظهر؟ أن صاحب الكفاية رأي العلم الإجمالي بمن يتعلق؟ يتعلق بالمردد، لأنه لما أجاب عن الإشكال قال على أنه المردد يمكن أن يتعلق به الصفة الحقيقية كالعلم الإجمالي، فكيف الصفة الاعتبارية اللي بيه الوجود؟ فمن هنا يستفاد أن صاحب الكفاية رأيه أن العلم الإجمالي يتعلق بمن؟ بالمردد، من هالعبارة. هذا رأي صاحب الكفاية. جوابه شنو؟ جوابه بعد واضح، هذا أنت تعرف جوابه بعد من خلال ما تقدم. نقول لصاحب الكفاية إحنا الكلام مو أن صفتك هيك تتعلق بالمردد، إشكال ليس هنا أن الصفة كيف تتعلق بالمردد. حتى أنت تقول الصفة الحقيقية تتعلق بالمردد، فضلاً عن الصفة الاعتبارية، إشكالنا ليس هنا، إشكالنا أن المردد أصلاً ليس له وجود. المردد ما له وجود حتى تتعلق به، بل إذا حتى تتعلق به الصفة الحقيقية أو الصفة الاعتبارية، إذا إلى وجود كلامك صحيح، يمكن أن تتعلق به الصفة الحقيقية فضلا عن من؟ عن الاعتبار، لكن ينتظر إلى وجود. المردد إلى وجود، ما إلى وجود قلنا. ليش ما إلى وجود؟ تعرف شيء زايد ترى بعد. المطر العلمي ماذا خلص؟ كان أشياء زايدة. قاعد أبين. أقول لأنه وتوضيح ذلك أو توضيح ذلك أن الإنسان لما يحصل ماذا علم؟ هذا العلم كنا يحتاج علما إلى متعلق يتعلق به. مثلا انا لما اعلم بوجود زيد، لما اعلم بوجود زيد هنا هذا علمي، هذا علمي له متعلق. اقول فالفائدة متعلق العلم شنو يقولون؟ العلم له متعلقان، متعلق بالذات ومتعلق ماذا؟ بالعرب. متعلق بالذات ومتعلق شنو؟ بالعرب. متعلق بالذات ياهو صورة ذهنية، متعلق بالعرب ياهو صورة الأمر الخارج. مثلا من أعلم بوجود ذهن ذات تلك الصورة الذهنية هي المتعلق بالذات العلم، ذات الوجود الذهني. صورة ذهنية ترى الوجود الذهني، ذاك الوجود الذهني لذلك هو متعلق العلم. واما وجوده بالخارج فهو متعلق ماذا؟ بالعرض، مو متعلق بالذات. متعلق بالعرض يعني هو المحكي بما اعلمه. انا اعلم بما بذاك الامر الذهني، هذا الامر الذهني يحكي عن الخارج، فهذا نقول متعلق بالعرض. احنا لما كنا اول ندرس كنا بنائنا شنو؟ طالب دائما لما يسمع عن حاشية يقول بالعكس، المعلوم بالذات يكون ياهو يصير امر خارج. بعدين شوية شوية لا التفتنا صدق ما يصير. ليش؟ لانه الامر الخارج خارج والعلم امر ذهني. شلون يتعلق امر الذهن بالخارج؟ والا يلزم الذهن خارج او الخارج يكون يصير ذهن. فلا بد المعلوم، هاي ترى القرينة ترى، على انه المعلوم بالذات وماذا؟ ليس الخارج. القرينة ثانية اقوى عندي، ترى القرينة ثانية اما على انه العلم، هاي القرينة ثانية اقوى، وهي انه لو كنت اعلم بوجود زيد بعدين تبين انه لا ما موجود زيد، مشتبه انا زيد ما الى وجود، رحت افتش عنك شفت ما الى وجود. في مثل هذه الحالة علم قبلا كان عندي وما كان عندي، قبلا مو في الساعة استخرى عيبها الآن يصل، أول كان عندي وما كان عندي، وكان عندي بلا أشكر علم كان موجود عندي. لذلك أنا يصح أن أقول كنت عالما فيما سبق بوجود زيد والآن زالت. فإذا كان أول موجود حينئذ نقول العلم سابقا كان موجود مع أنه زيد بالخارج ما كان. فإذا كان العلم يتعلق بالوجود الخارجي لازمه ماذا؟ أن هذا العلم ما إلى متعلق، لأن زيد ما كان موجود بالخارج. الجهل المركب هو ماذا يعني؟ بالتالي ماذا علمهم؟ هو أنه يعني مو من أفضع من علم علم، بل إذا أريد هذا بل الأمر يصير ماذا؟ فالمقصود على أنه بالتالي ماذا؟ يا أنا عندي علم سابقا مع انه زيد ما موجود، فلو كان يتعلق بالوجود الخارجي اذا على هذا الاساس يلزم على ان العلم يبقى بلا متعلق، وهذا باطل. فاذا لابد نقول انه العلم يتعلق مو بالوجود الخارجي، والا يلزم عن العلم ما لا متعلق. ايش وقت لو كان العلم خاطئ يتعلق بامر محفوظ في صورة الاشتباه وفي صورة عدم الاشتباه؟ ما هو ذلك الامر الموجود في صورة الاشتباه وعدم الاشتباه؟ صورة ذهنية. فدائما العلم يتعلق بما بالصورتين. زين طبيعي هذا الوجه الثاني الذي بينته يجتمع لما على رأي على غير رأي الشيخ المظفر في المنطق. بأول المنطقة أتذكر الشيخ المظفر يقول هذا بلي جاء الموارق وبلي هذا بعد ما يجي إذا قال جهل وكذا هذا بلي جهل المركب قال ليس من أقسام ماذا العلم إذا ليس من أقسام العلم فهذا هو بعد راح يندفع بس بنام على نوع علم يجي هذا على أي حال فالمقصود العلم إله يتعلق بصورة نحن نسأل صاحب الكفاية نقول له تقول العلم الإجمالي يتعلق بالمردد يعني يتعلق بما بالصورة لكن الصورة هاي صورة صورة شخصية صورة شخصية للفرد الشخص الخارجي يا صورة شخصية ما عفوا صورة شخصية للجامع يو قصدك لا صورة شخصية لأحد ماذا مرددة بينه صورتين شخصيتين ياه مقصودك لما تقول العلم يتعلق بالمردد قصدك يتعلق بالمردد فكنا يتعلق العلم بالصورة معلوم بالذات والصورة يتعلق بصورة الجامع شو هذا راح يصير ماذا نفس يا رأي مبدأ الأول راح يصير يعني ما يتعلق العلم بالجامع بالمردد وإذا قصدك يتعلق بما بصورة شخصية مرددة بين صورتين هذا قصدك من فرد المردد يتعلق بهذا فهذا قلنا باطل لماذا؟ لأن الصورة الذهنية ماذا؟ وجود ذهني وكل وجود سواء كان ذهني أو خارجي فهو متعين لا يمكن أن يكون مرددا انتهى هذا أظهرت الكيادة حتى نطبق العبارة المبنى الثاني لصاحب الكفاية قال بأن العلم يتعلق بمن الإجمالي بالفرد المردد وين ذكر هذا الرأي يعني بالصورة الشخصية المرددة بين صورتين شخصيتين وين ذكر في الواجب التخييري فإن أحد الآراء في الواجب التخييري أن الوجوب التخييري يتعلق بمن بالمردد أشكل صاحب الكفاية في تعليقته على الكفاية بأن الوجوب صفة والصفة ما تتعلق بالمردد أجاب بأن الصفة الحقيقية كالعلم الإجمالي تتعلق بالمردد فكيف بالصفة الاعتبارية من وهو الوجوب التخير من هذا التشبيه ماذا يستفاد أن العلم الإجمالي عند صاحب الكفاية يتعلق بمن بالمردد وجوابه أن يقال بأن المرتب لو كان إلى وجود كلام صحيح تتعلق به الصفة الحقيقية فضلا عن الاعتبارية لكن نحن نقول المردد لا وجود له لماذا؟ لأنه حينما يتعلق علمنا طب علمنا بما يتعلق بنا معلوم بالذات أو الصورة بالصورة هاي الصورة تحكي عن الجامع لو تحكي عن من مردد بين صورتين شخصيتين اذا تحكي عن الجامع فهذا معنى العلم الاجمالي بمن متعلق بالجامع الرأي الاول راح يصير واذا يتعلق بصورة مردد بين صورتين قلنا الصورة وجود ذهني والوجود الذهني ما يمكن ان يكون مردد كل ما وجد في الدنيا في الخارج هو معين نطبق العبارة الثاني المبنى القائل بأن العلم في موارد العلم الإجمالي يسري من الجامع إلى الحد الشخصي ولكنه ليس حدا شخصيا معين إلى الحد الشخصي المردد ليش ولكنه ليس حدا شخصيا معينا لوضوح أن كل من الطرفين تحته الشخصي المعين إذا قلت حد شخص تأخذ معين يعني تأخذ الإناء اليميني هذا اليميني تأخذ هذا اليميني بعنوان يميني ما معلوم بعنوان شمالي ما معلوم فالحد الشخصي المعين ما معلوم فهذا المعلوم هو الحد الشخصي المردد بحده الشخصي المعلوم لوضع أن كل من الطرفين بحده الشخصي المعين ليس معلوما شياحد أقول معلوم بل حدا مرددا في ذاته بين الحدين يعني هذا اللي يسمى نعبر عنه الفرد المردد خارجي وهذا ما يظهر من صاحب الكفاية اختياره يظهر انه يختاره حيث ذكر في بحث الواجب التخييري من الكفاية ذكر ان احد الاقوال في الواجب التخييري ماذا هو كون الواجب ياهو واجب يعني متعلق الوجود ياهو الواحد المردد واشار في تعليقته على الكفاية اشار الى الاعتراض على ذلك شنو الاعتراض بان الوجود صفة وكيف تتعلق الصفة بينا بالواحد المردد مع ان متعلق الصفة يعني متعلق الصفة يعني الموصوف مع ان الموصوف يعني متعلق الصفة لا بد ان يكون معينا في الواقع وطلع بد يتعلق بموصوف معين واجاب على هذا الاعتراض ايش قال هو احنا المهم عندنا جوابه بان الواحد المردد قد تتعلق بقد يتعلق وصف حقيقي بالاضافة مثل شنو كالعلم الاجمالي شاهدنا هذا العلم الاجمالي وصف حقيقي الصفات الحقيقية يعني مو الاعتبارية الثابتة بالنفس حقيقة كالجوعي والعطشي والحبي والشوقي والجبني والشجاعة صفات حقيقية العلم هم تشوف لكن العلم من الصفات الحقيقة ذوات الاضافة يعني شو ذوات الاضافة تحتاج ماذا الى كلمة ب اعلم ب هيك يكون تجيب كلمة ب اعلم بوجود زيد مثل الحب هم من صفات ذات لكن حتى بعض الصفات مو ذات الاضافه مثل من مثل الشجاعه والجود والكرم صفه ثانيه حقيقيه لكن ما تحتاج ماذا الى مضاف اليه فلان شجاع شجاع بعد ما يحتاج به هو الشجاع بعض صفه حقيقيه ما تحتاج الى مضاف اليه لكن علم من الصفات الحقيقيه ذات الاضافه على اي حال واجاب على اعتراف ان الواحد مرادق يتعلق بالوصف الحقيقي بالاضافه بالعلم الاجمالي فضلا عن الوصف الاعتباري كالوجود الوجود وصف اعتباري ما لا يعتبر الوجود فان الوصف الحقيقي يتعلق بالمردد فمن الاولى الوصف الاعتباري من هذا الجواب يظهر على انه راي العلم الاجمالي يتعلق بالمردد ويمكن الاعتراف عليه اعتراف شنو احنا نقول على ان الاشكال ليس في ان المردد كيف يتعلق به وصف اذا موجود المردد يمكن يتعلق به وصف حقيقي فضلا عن اعتباري كما قلت لكن هل له وجود هذا المردد نحن نقول لا وجوده له اشكالنا هذا هو اشكالنا ان المردد كيف يتعلق بالوصف بل مردد اذا اكو يتعلق بالوصف كما قلت يا صاحب الكفايه لكن مردد احنا نقول ما له وجود ويمكن الاعتراض عليه على صاحب الكفايه بأن المشكلة يعني الإشكال ليست هي مجرد أن المردد كيف يكون لوصف من الأوصاف نسبة وإضافة على التفسير إليه شلون الوصف يضاف إلى ذلك المردد وأقول أعلم بالمردد ليس الإشكال بل هي مشكلة هذه مشكلة هاي بل هي يعني المشكلة استحالة ثبوت المردد يعني ووجود بما هو مردد ما يمكن يوجد ليش ممكن يوجد وذلك لان العلم هذا التوضيح الذي انا ذكرته له متعلق بالذات وله متعلق ماذا بالعرار متعلق بالذات ياهو الصورة الذهنية المقومة له المقومة للعلم العلم يتقوم بما بالصورة الذهنية المقومة له في افق الانكشاف افق الانكشاف يعني شنو افق العلم يعني افق الذهن بعبارة اخرى يعني في الذهن المقومة له في الذهن شنو؟ ومتعلق بالعرض ياهو هو مقدار ما يطابق هذه الصورة من الخارج هاي الصورة عن من تكشف عن وجود زيد الطويل فنقول على أن المعلوم بالعرض وجود زيد الطويل في الخارج أعلم أنا بينا بحصل وجود زيد مو الطويل فالمعلوم بالعرض ياهو الوجود الخارجي إلنا لزيد اصل وجود اي اعلم بالوجود الخارجي لزيد الوجود القصير زيد القصير اعلم بالوجود فالمعلوم ماذا ابي العرض ياهو يصير وجود زيد القصير خارجا هو مقدار ما يطابق هذه الصورة من الخارج والفرق بين المتعلقين ذاك متعلق بالذات بالنا صورة هذا متعلق بالعرض فرق شنو ان الاول لا يعقل انتكاكه عن العلم حتى في موارد الخطأ حتى إذا أنا خاطئ بالتالي ماذا؟ الصورة الذهنية موجودة. وإذا الصورة الذهنية ما موجودة يعني يبقى الحلم بعد لها متعلق. قلت قلنا وهذا مستحيل قلنا. بخلاف الثاني. ثاني شنو؟ يعني المعلوم بالعرب ما موجود دائما حتى في صورة الاشتباه. ففي صورة الاشتباه معلوم بالعرب ما موجود. معلوم بالذات ما موجود. واحنا قلنا هذا هو الدليل. انا فعلت دليل. والسيد ما فاقه هو مفاق الدليل. بس انا فعلت دليل احيانا. على ان المتعلق بالذات ياهو. هو الصورة الدنيا. اذكر الدليل انت بس. الدليل الاول اللي ذكرته على ذلك هو ان العلم امر ذهني فكيف يتعلق بالخارج. والدليل الثاني اللي ذكرته هذا انه لو تبين اشتباه العلم يعني ما يكون في الخارج لذات. اذا كنا المتعلق بالذات هو الوجود الخارجي لازمه بقاء العلم بلا معلوم جديد. بلا متعلق هو مستحيل. فلا بد ما هذا المتعلق بالذات والصورة الذهنية اللي هي موجودة في صورة الخطأ وفي صورة عدم الخطأ. وعليه شنو عليه؟ يعني اذا كان العلم متعلقه بالذات ماذا؟ متعلق بالذات العلم ماذا قلنا؟ الصورة الذهنية. حينئذ نتساءل ما هو المتعلق بالذات للعلم في حالات العلم الاجمال؟ لما اعلم اجماله بنجافة احد الاناء نزلت يا صاحب الكفاية. نزلت يا صاحب الكفاية لما نعلم اجمالا بنجافة احد الاناء المتعلق بالذات للعلم ما هو؟ تقولوا مردد ايه اقول متعلق بالذات؟ صورة تحكي عن الجانب يو صورة تحكي صورة شخصية تحكي عن صورتين شخصيتين. شنو رأيك؟ فان كان يعني المتعلق بالذات الذي هو صورة ذهنية صورة حاكية عن الجامع لا عن الحد الشخصي عن كونه في اليمين او في الشمال تحكي عنه عن اصل نجاة واحد يتشي. رجعنا الى المبنى السابق اذا عندنا المبنى السابق محتاج جديدة بعد. وان كان صورة للحد الشخصي يعني ترى الصورة خاصة تحكي عن شيء خاص عن الإناء اليميني أو الشمالي لكن فالصورة مرددة بين صورتين شخصيتين ولكنها مرددة بحد ذاتها بين صورتين لحدين شخصيين فهذا مستحيل. ليش أن قلنا الصورة الدنيا وجود ثاني والوجود الثاني لا يمكن أن مردد كل وجود خارج أو ثاني فهو معين. فهذا مستحيل لأن الصورة وجود ذهني وكل وجود متعين في صقع ثبوته يعني في موطن ثبوته سواء كان موطن ثبوت الذهن يكون متعين في الذهن خارج متعين في الخارج. وتتعين الماهية تبعا لتعين الوجود لأنها حد له يعني وإذا الوجود تعين فالماهية ماذا؟ تتعين. فإن الماهية حد وجود. حد الوجود يعني شنو؟ يعني الآن وجودي هي وجودك فرق شنو أقوله؟ شلون تميز وجودي عن وجودك؟ بالماهية وجودي وجود ماذا؟ فلان وجود زين. أما وجودك وجود شنو؟ عام. الماهية شنو هي؟ ماهيتك عام؟ ماهيتك شنو؟ زين. فالذي ماذا حدد وميز وجودي عن وجودك ماذا؟ هو الماهية. لذلك الماهية ماذا؟ يقال لها حد الوجود. اذا ما هي زيد ماكو ما هي عمرو ماكو ما راح يتميز بعد وجود عن وجود. تميز وجود عن وجود وتحدد وجود عن وجود بما بما هي لما ما هي زيد تنضم الى الوجود حددته قلنا وجود شنو زيد حدد. فالذي حدد الوجود وميزه هو ماذا؟ الماهية. ومن يجعر نقول ماهية ماذا؟ نقول وجود عمرين. فالذي حدد الوجود وميز عن غيره هو ماهية عمرين. لذلك الماهية دائما يقال لها هي حد الوجود لأنك حدد وتميز ماذا عن غيره. فالمقصود هنا بالعبارة يقول وكل وجود متعين وكل وجود هو كان ذهن أو خارج متعين في سطع ثبوته يعني في موطن ثبوته. بس هذا فرشي اضافي بعد ذكر السيد. هذا فرشي الذي ذكر اضافي ما نحتاجه. احنا كلامنا بالوجود ما ايش من سرعة النية بعتلها بعد بس هو بسرد شيء هذا شيء جانبي لا بس وتتعين الماهية تبعا لتعين الوجود يعني اذا الوجود تعين هاي الماهية اما تكون ماذا متعينة ليش لانها يعني الماهية حد له حد للوجود فاذا تعينت تعين الوجود تعين ماذا ما هو متعلق ومرتبط بالوجود وما هو وهو الماهية التي حد له الثالث نرجئ لابد ان شاء الله تعالى والحمد لله رب العالمين.